الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى بغض الكفار؟ هل يعني ذلك معاملتهم بالبغض، أما أن المقصود بغضهم في القلب مع إظهار المحبة لهم في التعامل؟ يقول: لقد أشكل علي هذا الموضوع كثيرا. الحمد لله رب العالمين، لا داعي لأن يشكل عليك يا أخي السائل، وفقك الله، وأنا أجيبك بما يبرد قلبك بإذن الله عز وجل. فأقول: اعلم أن الواجب علينا تجاه الكفار ينقسم إلى قسمين. اعلم أن الواجب علينا تجاه الكفار ينقسم إلى قسمين، إلى واجب في الظاهر وإلى واجب في الباطن. فلا يجوز لك أن ولا لغيرك من المسلمين أن يخلطوا بين واجب الباطن وواجب الظاهر. فإن قلت: وما واجب الباطن؟ فأقول: واجب الباطن هو بغضهم البغضاء المطلقة، ومعاداتهم المعاداة المطلقة، والبراءة منهم البراءة المطلقة. فقد نهانا الله عز وجل أن نواليهم وأن نحبهم وأن نوادهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقد قال الله عز وجل أيضا آمرا لنا باتباع نبيه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قد كانت لكم أسوة، أي قدوة حسنة، في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فذكر هنا وجوب البراءة منهم ووجوب البغضاء ووجوب المعادات. وقال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. فهذا هو واجب الباطن، فيجب علينا أن نعتقد بقلوبنا بغضهم البغضاء المطلقة، وأن تنطوي بواطننا على معاداتهم المعاداة المطلقة، والبراءة منهم البراءة المطلقة. فلا يجوز لنا أن نحب أحدا منهم ولا أن نواد أحدا منهم أو نوالي أحدا منهم. وأما واجب الظاهر فإن الكفار ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول: الكفار الذين ليس بيننا وبينهم حرب، كالكفار الذميين أو المعاهدين، فهؤلاء لا يجوز أن نسيء إليهم ولا أن نتعرض لهم، ولا يجوز أن يصدر منا عليهم شيء من الأذى قولا أو فعلا، ولكن لا عن محبة لهم، لا، وإنما لأن ديننا الإسلامي ينهى عن الاعتداء والظلم والجور والضرر. وقد بين الله عز وجل هذا الواجب بقوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوه وأقرب للتقوى. فالعدل واجب مع المؤمن والكافر على حد سواء. فإذا لم يكن هذا الكافر حربيا وكان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا، فلا يجوز أن نعتدي عليه في دم ولا في مال ولا في عرض. بل اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ومع ذلك فلا يجوز لنا أن نبدأهم بالسلام حتى ولو لم يكونوا حربيين. وإذا مررنا عليهم في طريق فلنضطرهم إلى أضيقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا مررتم في طريق فضروهم إلى أضيقه. فلا يجوز لنا أن نعتدي عليهم، ولا أن نعاملهم بالسوء ولا بشيء من الظلم. وأما إذا كانوا حربيين فالواجب علينا أن نحاربهم وأن ندافعهم وأن نجاهدهم. يقول الله عز وجل: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا لابد أن تفرق أيها السائل بين واجب الباطن وبين واجب الظاهر. فواجب الباطن هو عداوتهم وبغضهم وعدم محبتهم وعدم موالاتهم، وأما واجب الظاهر فإن لم يكونوا حربيين فلا نعتدي عليهم ولا نؤذيهم، لا في قول ولا في عرض ولا في مال ولا في نفس. وإن كانوا حربيين فالواجب جهادهم حتى تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، وبذلك ينتفي الإشكال وينكشف بإذن الله عنك، والله أعلم.